بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الله ربنا جل وعلا مخاطبا إبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا الأمر منه جل وعلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على ما يتعلق بفضل الوسائل، وذلك أن الوسائل قد تأخذ أحكام المقاصد في كثير من الصور. فإن تطهير البيت للطائف والعاكف والراكع والساجد هي من وسائل أداء العبادة، ولذا فإنها يؤجر عليها فاعلها وتدخل في مطلق الأمر لأجل الغاية التي تتحقق بعدها. وفي هذه الآية نكتة، فإن الله عز وجل خص من العبادات ثلاث عبادات تفعل في البيت الحرام، وهي الطواف والاعتكاف والصلاة، وكنا عن الصلاة بركنها وهو الركوع والسجود. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا كني عن الكل بجزئه فإن الجزء ركن فيه، وهذا يدلنا على أن هذه العبادات الثلاث من أفضل العبادات التي تفعل في بيت الله الحرام. وفي ترتيبها بهذا السياق دلالة جميلة، من جهة أن أول هذه العبادات الثلاث وهو الطواف يكون خاصا بالبيت الحرام، فلا يطاف بغير الكعبة من باب التعبد، ولا يشرع ذلك في غيرها البتة. ثم يليها الاعتكاف، والاعتكاف خاص بالمساجد، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولكن أفضل الاعتكاف الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وأفضلها على الصحيح من قولي أهل العلم الاعتكاف في المسجد الحرام، ومر معنا ذلك في درس الأمس. إذن فالاعتكاف عام في المساجد، لكنه في المسجد الحرام والمساجد الثلاثة أفضل. وأما الصلاة فإنها جائزة في كل بقعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. فدل على أنه تجوز الصلاة في كل بقعة على سبيل الإجمال أو على سبيل الجملة، لكنها في المساجد آكد، وفي المساجد الثلاثة البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى أعظم أجرا. أيها الأفاضل، إن حديثنا اليوم تتمة لحديثنا الأمس عن عبادة عظيمة. هذه العبادة من العبادات التي تشرع في السنة كلها، لكنها تتأكد في هذه الأيام. هذه الأيام الأيام الفاضلة التي بدأت من ليلة الأمس، ليلة 21 من شهر رمضان، وهي أول ليالي العشر من شهر رمضان. هذه العبادة الفاضلة لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، حتى إنه لما تركها مرة لعلة قضاها بعد العيد، مما يدلنا على تأكد هذه العبادة. هذه العبادة وإن لم يثبت حديث في فضلها كما قال أحمد، قال الإمام أحمد: لا أعلم حديثا في فضل الاعتكاف، وإنما يدل لزوم المتابعة على مشروعيتها، وعموم الأحاديث الدالة على لزوم المساجد تدل على فضلها، فإن لازم المساجد والماكث فيها يكتب له أجر الصلاة وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. حديثنا اليوم أيها الأفاضل تتمة لحديثنا بالأمس عن الاعتكاف. وقد مر معنا أن الاعتكاف نوعان: اعتكاف بالمعنى العام وهو مطلق دخول المساجد ولزومها، والمعنى الخاص له هو المكث مدة طويلة، والحديث في الاعتكاف ينظر إليه من جهات ست. أولها النظر إلى نيته، فإن نية الاعتكاف مشروعة، بل هي لازمة إن كان الاعتكاف منذورا، والمراد بالنية هنا نية التعيين للمنذور. وأما إن كان الاعتكاف مندوبا من غير نذر فإن النية فيه مجرد نية المكث في المسجد للطاعة، فإن كل امرئ ينوي المكث في مسجد من المساجد لطاعة فإنه يكون حينئذ قد نوى الاعتكاف، ولا يلزمه تعيين نوع ما أراده ولا نوع العبادة التي لزم لأجلها، ولا يلزمه أيضا تعيين مدة، لأن هذا إنما يتعلق بالاعتكاف المنذور دون ما عداه. الأمر الثاني من المسائل المتعلقة بالاعتكاف ما يتعلق بمحله، فإن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، كما ثبت ذلك عن ابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عن الجميع. وهذا يدلنا على أنه لا اعتكاف في منزل ولا اعتكاف في غير ما لا يسمى مسجدا. وقد مر معنا في كلام أهل العلم عند حديثهم عن حدود المسجد في كتاب الصلاة وفي كتاب الأوقاف أن المسجد يسمى مسجدا بقيدين: القيد الأول أن تكون بقعته موقوفة للصلاة، والقيد الثاني أن يكون محاطا بسور. ولذا فإن رحبات المساجد إن كانت محاطة كرحبة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن فإنها تدخل في مسمى المسجد، وإن لم تكن محاطة فليست كذلك. وأفضل ما يعتكف فيه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى. ولا يلزم في النذر إذا عين مسجد إلا هذه المساجد الثلاثة. فلو أن امرأ نذر أن يعتكف في مسجد ما غير هذه المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه هذا التعيين للصفة، وإنما يلزمه النذر فيعتكف في أي مسجد شاء، إلا أن ينذر أحد المساجد الثلاثة فإنه حينئذ يلزمه الاعتكاف فيها، لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذكر المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا الحديث له فقه، ولذلك قال: فلعلهم علموا وجهلت. ففقه هذا الحديث أن هذا الحديث محمول على الاعتكاف المنذور المعين صفة محل الاعتكاف، فلا تكون الصفة لازمة إلا إذا كان معينا فيه واحد من الأمور الثلاثة. هذا ما يتعلق بمحل الاعتكاف. وبناء عليه فقد أنكر أهل العلم كابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل العلم الاعتكاف في مساجد البيوت للنساء، فإن النساء لا يشرع اعتكافهن في مساجدهن في بيوتهن، لأن المسجد الذي يكون في البيت ليس موقوفا لأجل الصلاة، وإنما مخصصا. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببناء المساجد في الدور، فإن لهذا الحديث معنيان: المعنى الأول أن يكون المراد بالدور الأحياء، فإن الأنصار بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل حي منهم أمروا أن يجعلوا لهم مسجدا يجتمعون فيه ويصلون فيه، وهذا الذي وجهه بعض أهل العلم. وقيل إن المراد بالمساجد التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على جعلها في الدور هو أن يجعل في البيت مكان يلزم فيه الصلاة. وقد جاء هذا التفسير عن بعض العلماء كسفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى. والمقصود أن المساجد التي تكون في البيوت كغرف ونحوها لا تسمى مساجد بالمعنى الخاص، وإن سميت مساجد بالمعنى العام أي موضعا للسجود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي بالمعنى العام. هذا هو النظر الثاني باعتبار الاعتكاف. النظر الثالث في أحكام الاعتكاف باعتبار الصوم فيه، فإن السنة للمعتكف أن يعتكف في مدة يكون فيها صائما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في أول شهر رمضان، ثم اعتكف في العشر الأواسط منه، ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك آخر الأمر منه في العشر الأواخر منه. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم من تخصيصه لاعتكاف في رمضان يدلنا على أنه يشرع في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما النهار، وهذا هو الأفضل والأتم. ولكن ذلك ليس بلازم لأمرين أو لدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ترك الاعتكاف مرة قضاه في أول شوال، وكان أول شوال يوم عيد، ويوم العيد لا صيام فيه، فدلنا ذلك على أن الاعتكاف على أن الصوم ليس لازما في الاعتكاف. نعم، روينا في بعض ألفاظ الحديث عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في اليوم الثاني من شوال، لكن ظاهر الأحاديث التي في الصحيح أنه اعتكف في أول شوال. ويدل على ذلك أيضا ما جاء من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقوله ليلة تدلنا على أنه اعتكف من غير صيام، إذ الليل لا صيام فيه، وهذا يدلنا على أنه يشرع الاعتكاف ولو لم يكن المرء صائما. وهذا يدل على أيضا أن الاعتكاف ليس مشروعا في رمضان فقط، بل هو مشروع في رمضان وغيره، لكن آكد أوقات الاعتكاف أن يكون في رمضان. وهذه هي المسألة الرابعة. فإن المسألة الرابعة متعلقة بزمانه ومدته، فإن زمانه هو جائز في كل وقت، ليلا ونهارا، في رمضان وغيره، في وقت يجوز فيه الصيام ووقت ينهى فيه عن الصيام كيومي العيد وأيام التشريق، على الصحيح من قول أهل العلم. وأما مدته فإن لمدته ثلاث درجات أو أربع. أول درجاته أقل ما يكون فيه المرء معتكفا، وقد ذكر أهل العلم أن أقل ما يكون به المرء معتكفا ساعة، وإن قيل لحظة، لكنه ليس بصحيح، بل الصحيح أنه لا بد أن يكون معتكفا ساعة. والمراد بالساعة لأهل العلم فيها توجيهات، لكن جاء من حديث وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنه من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن يوم الجمعة 12 ساعة. وهذا يدلنا على أن الساعة قريبة من الساعة التي نحسبها وهي 30 دقيقة تقريبا، فهذا هو أقل ما يسمى اعتكافا، وإن نقص عنه قليلا فإنه مقارب، إذ الأصل في التقديرات الشرعية التقريب لا التحديد. الأمر الثاني أقل الكمال في الاعتكاف، فنقول إن أقل الكمال في الاعتكاف هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي يدل عليه ظواهر النصوص أن أقل ما يسمى اعتكافا أن يلزم المرء المسجد بنية الطاعة والقربة يوما كاملا أو ليلة كاملة، لأن أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الاعتكاف اعتكافا وهو الاستدلال بأقل ما ورد ليلة. فقد جاء أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نويت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقوله ليلة يدلنا على أنها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وما جاز في الليل جاز في النهار، لذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر رضي الله عنه يوما، فيحمل على النهار، وإن كان بعض علماء اللغة وعلماء الفقه يقولون إن اليوم إذا أطلق شمل ليله ونهاره معا. ويدل على أن أقل الكمال ليلة أو نهار ما جاء في حديث عبد الله بن أنيس عند أبي داود بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه أعني عبد الله بن أنيس الجهني قال يا رسول الله إني إمام قومي بالبادية وإني لا أستطيع تركهم، فاجعل لي ليلة آتي مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيتي ليلة 23. قال ابن عبد الله بن أنيس لما سئل ماذا كان يفعل أبوك قال كان أبي إذا كانت ليلة 23 وهي الليلة القابلة باعتبار يومنا هذا يأتي قبل غروب الشمس فيربط دابته عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ولا يخرج لحاجة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر حل زمام دابته وذهب إلى باديته وقومه. وهذا يدلنا على أن أقل الكمال لا الأقل مطلقا أن يعتكف المرء يوما كاملا أو ليلة كاملة. وأما تمام الكمال فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دلالة فعله بيان لما شرع أصله، والاعتكاف مشروع أصله ندبا، وفعله يدل على كمال صفة الندب. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر كلها، وهذا يدلنا على أن الكمال في الاعتكاف أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها، هذا هو كمال الاعتكاف. وأما حده الأعلى فقد اختلف لحده الأعلى حد أم لا، ولكن يهمنا كمال سنته. هذا هو النظر الرابع في الاعتكاف. النظر الخامس في الاعتكاف ما يتعلق بمسألة مهمة، وهو ما الذي يحرم على المعتكف فعله حال اعتكافه. فإن المعتكف حال اعتكافه يشرع له أمور سنذكرها بعد قليل، ويمنع من أمور سأذكرها الآن. أما الأمور التي يمنع منها فإنها تنقسم إلى قسمين: أمور لأجل الاعتكاف فتكون مبطلة له، وأمور متعلقة بمحل الاعتكاف وهو المسجد. إذن الأمور التي يمنع منها المعتكف أمران: أمر يتعلق باعتكافه، وأمر يتعلق بمحل اعتكافه وهو المسجد. فنبدأ بالأول. أما الأول فإن الأمر الذي نهي عنه لأجل الاعتكاف أمران، والقاعدة كما ذكر أهل العلم أن ما نهي عنه لأجل الاعتكاف فإنه يكون مبطلا له. الأمر الأول قالوا الجماع، فإن الجماع مبطل للاعتكاف، وقد قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الآية تدل على النهي عن الاعتكاف باعتبار حالتين: باعتبار الحال الاعتكاف بالمعنى العام، وباعتبار الاعتكاف بالمعنى الخاص. فأما الاعتكاف بالمعنى العام كما مر معنا بالأمس فهو مطلق اللزوم، فلا يجوز لزوم للمسجد، فلا يجوز لامرئ مهما كان حاله ووصفه أن يقع على زوجه في مسجد من مساجد الله وبيت من بيوته، فإن هذا منهي عنه. وأما الاعتكاف بالمعنى الخاص فإن من نوى المكث في مسجد مدة ثم خرج لحاجة خارج المسجد ودخل بيته كقضاء حاجة أو أكل طعام ثم واقع أهله، فإن فعله هذا يكون مبطلا للاعتكاف لأجل الآية. والقاعدة كما قررها أهل العلم ونص عليها ابن رجب وغيره أن كل ما نهي عنه الاعتكاف لأجل ذات الفعل فإنه يكون مبطلا له. وهذا أمر واضح وبين، وقد بينت لكم بالأمس حد المسجد ومتى يكون الحد داخلا في المسجد ومتى لا يكون داخلا فيه. الأمر الثاني الذي ينهى عنه المرء لأجل الاعتكاف قالوا الخروج، لأن الاعتكاف في اللغة هو اللزوم، وبناء عليه فإن الخارج من محل اللزوم والمعتكف لا يسمى ولا يصدق عليه أنه معتكف، فحينئذ نقول هذا يكون مخالفا لصفة الاعتكاف. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها وغيرها وكذلك من حديث جابر أن المعتكف لا يخرج إلا لما له منه بد، وما عدا ذلك فإنه لا يخرج. وهذه مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها. إذن المعتكف إن كان خروجه لحاجة لا بد له منها كقضاء حاجة من بول أو غائط ونحوه، أو لأجل أن يأكل فإنه يجوز له الخروج حينئذ ولا يقطع ذلك، جزاك الله خير، ولا يقطع ذلك اعتكافه، لأن في ذلك مشقة وحرج، ولو لم يفعل ذلك لترتب عليه نهي لأجل المسجد كما سيأتي بعد قليل. طيب، وأما إن خرج خروجا طويلا كأن ذهب لأمر من المباحات كالمشي أو للتسوق، أو ذهب لأمر أطال فيه الفصل عن المسجد، فقالوا إن هذا الفعل يخالف صفة الاعتكاف فيكون مبطلا له، إذن فالخروج الكثير من المسجد لغير حاجة يكون هذا مفسدا للاعتكاف. ولذلك قال أهل العلم أن المرء إذا خرج من المسجد لحاجة فإنه لا يزور مريضا، لأن زيارة المريض ليست حاجة، وإنما يجوز له أن يسأل عن المريض إن رآه فيقول كيف أنت وكيف حالك وكيف صحتك ونحو ذلك، أو يدعو له بدعوة طيبة. وأما الزيارة فقالوا إنها ليست حاجة فتكون حينئذ مبطلة للاعتكاف، وبه جاء الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم كعائشة وغيرها. إذن هذا ما يتعلق بالخروج، فيكون إذا كان طويلا فإنه يكون مبطلا. وعندي هنا مسألتان مهمتان متعلقتان بالخروج. المسألة الأولى، اعلم أن الاعتكاف نوعان: اعتكاف منذور واعتكاف ليس منذورا وإنما هو متطوع به. إذن الاعتكاف نوعان باعتبار الخروج: اعتكاف منذور بأن ألزم المرء نفسه بلفظ لهذا الفعل، كأن يقول لله علي أن أعتكف ليلة 22، وهي الليلة التي سنقبل عليها، في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني ما ليس بمنذور، أن يدخل بنية، والنية وحدها كافية، إذ التلفظ بها ليس مشروعا، بل قد قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى إن استحضار النية للدخول منهي عنه، وسماه عياض نية النية، وذكر أنه منهي عنه، إذ النية أمرها سهل، فمجرد عزمك على الدخول في المسجد ومع موافقة الفعل على المكث كذلك فإنها تكون نية. طيب، إذن النوع الثاني من الاعتكاف، الاعتكاف ماذا؟ غير المنذور، وهو المستحب وهو الأفضل، وهو أفضل من المنذور، لأن علماءنا يقولون إن النذر مكروه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج النذر من البخيل، فدل ذلك على أن ابتداء النذر مكروه وإن لزم الاستدامة لفعله. طيب، فلما كان ذلك كذلك فإن من نذر اعتكافا إذا خرج من المسجد خروجا مبطلا بأن كان طويلا فإنه حينئذ بطل اعتكافه. وما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يقضي هذا الاعتكاف فيعتكف يوما أو ليلة مكانه، وإن نذر مدة متتابعة وخرج من غير حاجة خروجا طويلا انقطع تتابعه فلزمه استئناف التتابع من جديد بعد ذلك. إذن هذا الخروج أثره كبير ومهم بالنسبة لمن نذر الاعتكاف، لأنه مبطل ليومه وليلته، ومبطل للتتابع إن كان قد نذر أياما أو ليالي متتابعات. طيب، وأما إن كان الاعتكاف ليس منذورا وإنما دخل فيه المرء تطوعا منه من غير نذر وإيجاب على نفسه، وذكرت لك أن هذا هو الأفضل، فإن خروجه من معتكفه يقطع أجر اعتكافه. فلو اعتكف الساعة الأولى والثانية ثم خرج الساعة الثالثة وعاد الرابعة فيكون قد اعتكف ساعتين فقط، والثالثة لا اعتكاف فيها، والرابعة استأنف اعتكافا جديدا فيكون من باب استئناف الاعتكاف. وقد ذكرت لكم أنه يصح الاعتكاف ولو ساعة، فلو كان في اعتكف ليلة وخرج منها ساعة ثم عاد صح باقي اعتكاف ليلته، لكنه نقص عن صفة الكمال، إذ أكمل أقله أن يكون ليلة كاملة أو يوما كاملا. هل هذه المسألة واضحة؟ كثير من الإخوان لا يحسن فهم الخروج، متى يكون مبطلا للاعتكاف ومتى يكون ليس مبطلا وإنما قاطعا، فالماضي يثبت له أجره ولا يلزمه قضاؤه بعد ذلك. هذه المسألة الأولى في قضية الخروج من المعتكف. المسألة الثانية وهي ما ذكره بعض أهل العلم، وهي مسألة أن المعتكف إذا دخل معتكفه فإنه هل يشرع له ويباح له أن يستثني ويشترط، فيقول أشترط أن أخرج لفعل كذا وكذا، كأن أزور مريضا لأن أباه أو أمه مريض وهو قريب من المسجد فيخرج من المسجد ليزور أباه وأمه في كل يوم، أو لأن من عادته أن يفطر مع أبيه وأمه في كل يوم ويعلم أنهما محتاجان لخدمته فيشترط في اعتكافه أن يخرج لذلك. نقول إن النظر للاشتراط في الاعتكاف من جهتين. الجهة الأولى أننا نقول إن محل الاشتراط إنما هو في الاعتكاف المنذور دون الاعتكاف المستحب الذي لا نذر فيه. إذن إنما يشترط متى؟ حيث نذر المسلم اعتكافا، لأنه يكون واجبا. وأما إذا لم ينذر اعتكافا وإنما دخل فيه بنية فقط فإن الشرط فيه وجوده وعدمه سواء، لأنه يجوز له الخروج فينقطع أجره وقت الخروج ثم يرجع وقت ما شاء. فالاشتراط في الاعتكاف المندوب وجوده وعدمه سواء فلا أثر له. طيب، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا نقول إن هذا الشرط إنما يجوز لما فيه غرض صحيح، وأما ما لا غرض صحيح فيه فإنه لا يصح اشتراطه، كاشتراط الوطئ واشتراط أمور مخالفة للمكث في المسجد كالبيع والشراء بغير حاجة ونحو ذلك فإنه لا يصح حينئذ. هذا هو المسألة الخامسة أو السادسة المتعلقة بأحكام الاعتكاف. من الأمور المنهية عنها المعتكف في معتكفه ما يتعلق بالمحل وهو المسجد، والمسجد تعظيمه من تعظيم الله عز وجل، لأن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم مساجد الله عز وجل وبيوته، بل وتعظيم كتاب الله عز وجل ولو بالجوارح، وقلت ولو للتقليل، لأن أعظم التعظيم تعظيم القلب، فإن وافقه تعظيم الجوارح فإنه أتم وأكمل، فإن هذا يدل على تقوى القلب. ولذا جاء عند ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكره مد القدمين إلى المصحف من باب تعظيم الجوارح للمعظم من شعائر الله عز وجل ومنها المساجد. ولذلك فإن المرأة في المسجد يمنع من أمور وتشرع له أمور، فمما يمنع منه المرء في المساجد أنه يمنع في المسجد من فعل أمر فيه تلويث له، فيحرم عليه أن ينجس المسجد ببول أو غائط ونحوه. وقد قرر فقهاؤنا أن للهواء حكم القرار، وبنوا على هذه القاعدة مسألة أن البول في إناء في المسجد منهي عنه، لأن هذا فيه إنقاص لقدر المسجد، لأنه وإن لم تلوث قرار المسجد لكن فيه استنقاصا لهوائه. وهذه القاعدة استدل بها فقهاؤنا على أن البول في إناء وقنينة في المسجد يكون منهيا عنه لهذه القاعدة. ومما ينهى عنه المرء في المسجد أن يفعل في المسجد شيئا مؤذيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. قيل إن المراد بالمسجد هنا مسجده صلى الله عليه وسلم الذي نحن فيه، وقيل إن المراد بالمسجد المسجد الخاص وهو المكان المحاط، وقيل إن المراد بالمسجد هو موضع السجود أي صلاة الجماعة لكي لا يؤذي المصلين بجانبه. والمعاني الثلاث محتملة، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أن كلام الله عز وجل يعني القرآن وسائر وحيه كذلك في معناه أنه حمال أوجه، وهذا من معاني التي ذكرها أهل العلم لمعنى جوامع الكلم. نعم. إذن فكل ما كان فيه رائحة خبيثة منتنة فإنها تكون حينئذ منهيا عنها في المساجد، لا من أكلة ولا من دخان ولا من رائحة منتنة، لمن كان فيه رائحة منتنة ليزكي مسجد المساجد عموما ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجلها. وقد كان الأوائل رحمهم الله تعالى يختارون لدخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وسائر المساجد عموما أفضل الهيئات وأكمل الصفات، حتى ذكر عن بعضهم من المبالغة الشيء العظيم. وإن المرء لا يعجب حقيقة حينما يرى لبعض المصلين، ناهيك عن المعتكفين الذين يقصدون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهيئة ليست بحسنة، لو قابل صديقا أو قابل كريما من كرماء البشر لاختار له أجمل اللباس، مع أنه يقابل في المسجد رب العالمين. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 81 من الهجرة: إنك إذا كبرت في صلاتك فإنك ترفع بتكبيرك يديك الحجاب بينك وبين الله عز وجل. وقد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين إذا أراد أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعمم بعمامة حسنة ولبس ثوبا حسنا، بل إنه نقل عنه وإن أنكر ذلك بعض العلماء رحمه الله تعالى، لكن نقل عنه أنه كان من تواضعه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج إليه منتعلا، وإنما يذهب إليه محتفيا. وهذا مما يدل على تعظيم مساجد الله عز وجل وبيوته. ومن أعظم المساجد التي تستحق التعظيم البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم المساجد تعظيما وحرمة. المقصود من ذلك أيها الموفق أنك إذا مكثت في مسجد من مساجد من بيوت الله أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرص على أن تأتي بأكمل الآداب وأتمها. ومن الآداب التي ذكرها أهل العلم أنه لا يشرع في المساجد البيع والشراء، بل إن فقهاءنا يقولون إن البيع والشراء في المسجد باطل ومحرم، محرم تكليفا وباطل وضعا، لأن الوضع يتعلق به الصحة والفساد. فكل من باع أو اشترى في مسجد فإنه داخل في التحريم، بل على المشهور من قول فقهائنا أن العقد باطل. وكيف يقع ذلك الآن؟ بعض الناس يعجبه شيء فيشتريه ممن يكون مجاورا له في المسجد، بل إن بعض الناس في هذا الوقت أصبح يبيع ويشتري بالهاتف، وأنت قد تكون إما موجبا أو قابلا في المسجد، وهذا داخل في النهي، فإنه منهي عن البيع والشراء في المساجد. ولذلك انتبه أن تفعل شيئا من ذلك في المساجد. نعم، نقل بعض أهل العلم وجها لبعض أهل العلم، نقله الباجي في شرح الموطأ، أن الثوم جائز لكن البيع محرم، لكن قد يقال إنما كان من باب الوسائل يأخذ حكم المقاصد، فيكون للثوم حكم المقصد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المرء على بيع أخيه، وعن شرائه على شرائه، ونهى عن ثومه على ثومه، فدلنا ذلك على أن الثوم يأخذ حكم البيع في بعض المسائل، وخاصة ما يتعلق بالآداب وما كان فيه مناسبة وحكمة. إذن أيها الكريم، الأحكام متعلقة بالمساجد كثيرة، ولعلنا أن نفرغ لها درسا بعد هذه الليلة، لأن الوقت أوشك على الانتهاء. بقي عندنا مسألة أو مسألتان نختم بها الحديث. من المسائل المتعلقة بالاعتكاف، طبعا إن كان هناك أسئلة نأتي بها بعد إن شاء الله بعد الدرس، من المسائل المتعلقة بالاعتكاف وهي من المسائل المهمة، وهي مسألة هل يبطل الاعتكاف بنية قطعه أم لا. العلماء يقولون رحمهم الله تعالى أن النية في الدخول مشروعة، وأما في الخروج فهل النية نية قطع الاعتكاف تقطعه أم لا؟ قال بعض أهل العلم أنها تقطعه، وألحق بالنية الجازمة العزم، بل وألحق بها التردد. قالوا لأن التردد ينفي النية عن المستقبل، فالمستقبل لا تكون فيه نية، فحيث اشترطنا النية في الابتداء فتشترط في الاستدامة، فتكون النية صحيحة في المتقدم دون الباقي. إذن فقالوا إن قطع النية والعزم عليها والتردد فيها كله يكون مبطلا للاعتكاف. هذا قول بعض أهل العلم وهو الذي مشى عليه المتأخر، ولكن الظاهر خلاف ذلك، فإن النية لا أثر لها في القطع. وقد مر معنا بالأمس أن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وانتصر لها الشيخ تقي الدين وهو الأظهر بالمعاني، أن الاعتكاف لا يشترط له النية لأنه متعلق باللزوم، فكل من لزم المسجد فإنه يسمى معتكفا بالمعنى الخاص له. وبناء على ذلك فإن المعتكف إذا جزم على الخروج من المعتكف فيه فإن نيته ليست قاطعة، وإنما يؤجر على المكث لأنه مأجور على المكث. طيب هذا القطع ما أثره؟ ما ذكرته لكم بالأمس أنه إن خرج لحاجة لا يؤجر عليها، وأما من نوى المكث مدة وخرج لحاجة فإنه يؤجر على الخروج للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما بالمدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العذر. وروينا عند الدلمي في مسنده، أي مسند الفردوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نية المؤمن أبلغ من عمله. إذن فالنية فائدتها عند ترك العمل لحاجة كالخروج لقضاء حاجة، فإنه يؤجر عليها إن كان قد نوى المكث مدة، وإن لم ينوى المكث مدة أو نوى قطعه فإن خروجه حينئذ يكون من المباحات فلا يؤجر عليها. هذه مسألة مهمة تتعلق به. النية الثانية مؤثرة متى؟ إذا كان الاعتكاف لازما بالنذر فإنه يلزمه حينئذ استصحاب حكم النية، لأن العلماء يقولون إن النية نوعان: نية حقيقية وهي المستحضرة، ونية حكمية وهي المستصحبة. والاستصحاب نوعان: استصحاب لحكمها وهو المشروع واللازم، واستصحاب لذكرها وهو مندوب وليس بلازم. والكلام أن القطع إنما هو ترك لاستصحاب الحكم، وأما استصحاب الذكر فإنه لا يسمى قطعا، لأن المرء لا يمكن أن يكون مستشعرا لذكر النية في كل لحظة. هذه المسألة المتعلقة بإبطال الاعتكاف بالنية. المسألة الأخيرة وأختم بها حديثنا اليوم لانتهاء الوقت بها، وهي مسألة ما الذي يستحب للمعتكف فعله في المسجد. المرء إذا دخل المسجد فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له ما لم يحدث، ومر معنا هذا الحديث بالأمس. ومعنى قوله ما لم يحدث أمران، أي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث أمران: الأمر الأول ما لم يحدث أمرا منهيا عنه، فاحذر أيها الموفق أن تفعل شيئا محرما في مسجد وبيت من بيوت الله عز وجل. وإن هذه المحرمات أنواع، فبعضها يكون متعديا لغيره، كمن يعتدي على غيره بجوارحه أو يعتدي عليهم بلفظه. ومن الاعتداء باللفظ ما نراه من بعض لازم المساجد من غيبة ونميمة وبهت لآخرين، فإن هذا محرم، بل قد عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، لأن القاعدة عند بعضهم أن كل ما توعد عليه بعذاب أو بوعيد أو بحد من حدود الدنيا أو بلعن فإنه يكون كبيرة من كبائر الذنب. فمن اغتاب امرأة أو بهته أو نمى حديثه فإنه يكون محدثا في المسجد، فحينئذ ينقطع عنه دعاء الملائكة له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأنت أيها الموفق إنما تريد أجرا ومثوبة، وإنما قدمت من دارك وبلدك التي ربما كانت نائية تريد رضوان الله عز وجل ومحو ما تقدم من خطأك والعفو عما مر من نقصك وزللك، فلما تبطل عملك بكلمات تكون سببا لإبطال ذلك العمل كله. وقد جاء عند ابن أبي الدنيا بإسناد وإن كان فيه مقال، إلا أن أهل العلم كثيرا ما يريدونه في موضعه، أن امرأتين جيء بهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكتا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: فيئا فقاءتا دما ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا عن على ما حرم. إذن هذا الكلام في الناس والوقيع فيهم والكلام في أعراضهم هو مبطل لصومك ومفسد لأجل اعتكافك، ناهيك عما يترتب عليه من إثم عظيم وخطر جسيم يتعلق بالإثم المتعلق بالغيبة والنميمة وتعرفونه. ومن الملحظ الذي بينه بعض علمائنا وهو الذي ذكره الشيخ محمد بن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية، وهذا الكتاب من أجمل الكتب التي يحسن بالمسلم قراءتها، ذكر رحمه الله تعالى أن الناس يظنون أن رجلين حماهما مستباح وأن عرضهما حلال الخوض فيه، فكثيرا ما يتكلمون فيهم حتى في الأماكن والمواضع الفاضلة ومنها المساجد، وهذان الرجلان هم الولاة والعلماء. كثيرا ما يتكلم الناس كما ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين، كثيرا ما يتكلم الناس في العلماء خوضا وقيلا ونقصا وغيبة ونميمة، ومثله يقال في من ولي سلطة، وحيث كان كلامك لغير حاجة ولا مصلحة فما الفائدة من كلامك؟ وقد جاء أن الحسن البصري رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال: يا فلان، يعني الحسن، يا فلان، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فقال له الحسن البصري: على رسلك، انتظر عند الباب قليلا. فدخل الحسن إلى بيته وخرج ومعه صرة فيها طعام وقال: خذ، هذه هدية لك. قال: لماذا؟ قال: لأنك أهديتني حسناتك ولا أستطيع أن أرد لك شيئا أعظم من الدعاء لك، ولكن هذه هدية في مقابل حسناتك. فأنت إذا اغتبت امرأ أو ذممته أو استنقصته من غير موجب حق فإنما تهدي له أغلى ما عندك وهو الحسنات، فلو أهداك مالا لكان أقل مما تستحق، فقد أهديته حسناتك، أنت تصوم وتعتكف وتصلي وتذهب أجر حسناتك كلها بلسانك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي لفظ: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن أيها الموفق احرص ما دمت في المسجد على حفظ لسانك. من الأمور التي تعنى بها في المسجد وهو من آدابه وهي كثيرة، ولكن اعتني بأن تلين بيد أخيك، وهذه مسألة نحتاجها في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما كان الناس في صلاتهم وكان يصف صفوفهم قال: لينوا بيد إخوانكم، لينوا بيد إخوانكم. إنك لتعجب حقيقة في المساجد عندما يأتيك امرؤ فيدفعك بأشد دفع لأجل أن يضايقك في مكانك، أو يدفعك آخر لأنه حجز هذا المكان لفلان أو لفلان من الناس، أو لأنه يريد أن يأخذ هذا المكان، ولغير ذلك من الأمور. أيها المسلم، لن بيد أخيك، لن بيد أخيك. أنت في مكان يجب أن تكون محبتك لأخيك أعظم من محبتك لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. من قال ذلك؟ صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحرى مكان وأولى مكان أن تمتثل فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره هي المساجد، ومن أعظمها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستشعر قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا من استشعر سنته عليه الصلاة والسلام وامتثلها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أحبه الله أحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أعجب حقيقة ممن يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم ذلك، ثم تأتي أخلاقه ويأتي لسانه على خلاف ذلك. ذاك ليس بالمعظم، وليس بالمبجل، وليس بالمعظم لشعائر الله ومساجد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الحديث، ولعلنا أن نكمل هذا الحديث غدا وبعده بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والعين التي تدمع من خشيته سبحانه وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقانا جل وعلا. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحم ضعفهما ويجبر كسرهما، وأن يغفر لميتهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه أسئلة اليوم؟ طيب، الأول ليس مكتوبا، الذي بعده يكون مكتوبا. سمي شيخنا، مر معنا قبل قليل أن أقل الاعتكاف له أقل كمال وأقل صفة، فأما أقل الكمال فمر دليله، وأما أقل الصفة فقالوا لأن الدلالة عليه اللغة. ومن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المقدرات، انظر معي، أن المقدرات وهي المحدودة بزمان، بقدر زمان أو بقدر مكان ونحو ذلك، أن المقدرات يرجع فيها لواحد من أمور ثلاثة بهذا الترتيب. أولها النص الشرعي كما جاء في تقدير القلتين، فإنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل إنه مدرج من قول عبد الملك بن جريج، أن القلتين كقلال هجر أي الأحساء. ومنها مسافة القصر، فقد جاء من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قدراه من مكة إلى عسفان، وقدر مالك تلك المسافة بأربعة برود، وكذا العلماء بعده، وهكذا من المقدرات. وقول الصحابي هذا له حكم رفع، وضابط متى يكون قول الصحابي له حكم رفع موضع آخر. فإن لم يكن في النص شيء فإننا نرجع للغة، وتقدير اللغة كثير من المقدرات، منها أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين الجمع في المطر، ولا حد لمقدار المطر الذي يجمع فيه، فنرجع لحده في اللغة. وحد اللغة حيث فارقت اللغة بين المطر وبين الطل، فنقول إنما بلل الثوب المنشور فيكون مطرا يجوز الجمع له. فحيث لم يكن في اللغة شيء فنرجع للعرف. هذا الترتيب الثلاثي قرره جماعة من أهل العلم، منهم ابن البنا في شرحه للخرقي والموفق وغيرهم. طيب، عندنا مسألة وهي مسألة أقل ما ورد، هل يصح الاحتجاج بأقل ما ورد أم لا؟ نقول إن الاستدلال بأقل ما ورد له حالتان: حالة الاستدلال به على المشروعية، ونفي الحكم عما نقص عنه. إذن عندنا حكمان: الاستدلال بأقل ما ورد له حكمان، الاستدلال بإثبات الحكم له ولما زاد عنه، ونفي الحكم عما نقص عنه، فما نقص عنه لا يثبت له الحكم. نقول أما الاستدلال الأول فصحيح لأنه استدلال بالنص، وأما الثاني فمآله الاستدلال بالاستصحاب، فمرده حينئذ للرجوع إلى الاستدلال باللغة. فنقول إن كانت اللغة تدل على ذلك فنعم، وإلا فلا. فحيث كان في باب الاعتكاف اللغة دلت على أن الاعتكاف يشمل كل ما كان لزوما وكل ما كان لزوم يصدق على الساعة، فإننا نتمسك بدلالة اللغة ونستصحب الحكم حتى يدل النافي، والنافي حينئذ ليس موجودا. هذا هو الدليل في هذه المسألة، فهو الاستصحاب، ومرده المسألة الأصولية وهو الاستدلال بأقل ما ورد، هل هو حجة ومتى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. مر معنا بالأمس ما دام الحد المكان يسمى مسجدا فإنه يجوز الانتقال فيه، ومر معنا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه له معنيان: المصلى موضع الصلاة، وحمل عليه حديث التهليلات العشر بعد الصلاة الفجر والمغرب، وعموم المصلى المكان المحاط. نعم، هذا أخونا يقول هل الاعتكاف له عبارة مقصودة أم لا؟ إن كان يقصد بالعبارة النية فلا، فليس للاعتكاف نية ويتلفظ بها، وإنما النية هي العزم في القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه تلفظ بالنية، بل قال بعض أهل العلم كما نقل عن القاضي عياض أن نية النية بدعة. ومعنى قوله نية النية أن بعض الناس إذا أراد الدخول في الصلاة أو أراد الدخول في الاعتكاف يمكث قليلا فيحدث نفسه ويزور في نفسه أنه ينوي الفعل الفلاني، قال عياض وهذه نية النية، وقال إنها بدعة. ولذلك فإن أمر النية سهل، والدلالة على ذلك أنه قد لم أنه إنما ثبت في النية حديث واحد، وهو حديث عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنيات. وهذا يدلنا على هذا الأمر، وقد أشار لهذا الأمر القرافي في الأمنية في أحكام النية. أخونا يقول ذكر أهل العلم أن أقل الاعتكاف ساعة، فما المقصود بالساعة؟ العلماء يفسرون الساعة بأحد معنيين: المعنى الأول المعنى الذي ورد في حديث ساعة الجمعة، فقد جاء أن يوم الجمعة فيه 12 ساعة، وجاء من حديث ابن عباس موقوفا عليه أنه قال: إن اليوم 24 ساعة. وهذا التقدير بالأربع والعشرين يدلنا على أنه تقدير في علم الله عز وجل وبتقديره، كما أن اليوم 7 أيام بتقديره، والشهر 30 يوما بتقديره، والسنة 12 يوما بتقدير الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لما قام بالمسلمين في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ حتى قال الصحابة: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم يوم عرفة، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. وفي هذا إبطال لنسأ أهل الجاهلية، حيث كان أهل الجاهلية ينسؤون فيؤخرون في كل فكانوا يؤخرون في كل 10 أشهر شهرا، فكانوا يؤخرون في كل 3 أشهر شهرا، أو في أقل من كل 3 أشهر شهرا، فيجعلون رمضان في كل سنة في القيض. ولذا سمي رمضان من الرمضاء، لأن الاشتقاق يكون من الأسماء، فاستق من الرمضاء لأنه حينئذ في شدة الحر وشدة الشمس. وقيل المعنى الثاني أن المعنى بالساعة هي البرهة الطويلة، ولذلك قالوا، وهي يذكرون في باب الجمعة، قالوا إن الجمعة 5 ساعات، ذكر ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين، وتبعه بعض فقهائنا المتأخرين فقالوا إن الساعات 5، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم ناقة بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم شاة، وهكذا إلى الساعة الخامسة، وبنوا عليه التقدير بالساعات الخمس. أخونا يقول: النوم هل هو مشروع في المعتكف؟ نعم هو مشروع، بل قد جاء من حديث عطاء رضي الله عنه فيما روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام وهم جنوب إذا توضأوا. أخذ من ذلك فقهاؤنا أن الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرطين: الشرط الأول أن يتوضأ، وهذا من باب تخفيف الحدث لا من باب رفعه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب إذا أراد أن يرقد أن يتوضأ، وعند النساء إذا أمره إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ كذلك، وهذا من باب التخفيف لا من باب رفع الحدث. وهذا يدلنا على أن النوم في المسجد جائز، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه. والصفة هنا أمامنا تماما، هذا موضع الصفة، كان يرقد فيه أصحاب الصفة من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم، فدل على أنه جائز ولو أجنب المرء. لكن إذا أجنب وحضرت عبادة تشترط لها الطهارة كقراءة القرآن والصلاة فيجب عليه الاغتسال. وأما المكث فجائز لكن بعد تخفيفه بالوضوء لفعل الصحابة، بل هو فعل عشرة منهم كما نقل ذلك عطاء. أما المكالمات الهاتفية فهل هي من مبطلات الاعتكاف؟ لا، وإنما هي من المباحات، هي من المباحات، فيكون من باب المباح فليس من باب الإحداث، لأن ما يفعله المرء في معتكفه ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء: شيء مندوب يؤجر عليه، وشيء مباح لا يؤجر عليه لكنه يؤجر على دعاء الملائكة له لأنه لم يحدث، فالنوم والحديث المباح جائز. النوع الثالث ما يكون محرما وليس مبطلا للاعتكاف، فهذا لا يبطل الاعتكاف ولكنه ينقص الأجر، فحينئذ ينفي عنه دعاء الملائكة له بالدعاء بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. الأمر الرابع المبطلات التي مرت معنا، وذكرت لكم ما ذكره العلماء في هذه المسألة. أخونا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم صلى في قباء فله أجر عمرة، هل هذا الحديث يشمل الزائرين أم لا؟ وهل هو في الفرض أم في النافلة؟ نبدأ بالسؤال الأول. نعم هو يشمل كل من أتى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحب للمرء أن يقصد قباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده ماشيا وراكبا، فقد ثبت عنه أنه يقصده أحيانا ماشيا ويقصده أحيانا راكبا، وقد كان يقصد مشيه أحيانا، فدل ذلك على استحباب المشي أحيانا ولكنه ليس دائما. ومن النعم مؤخرا أنه أصبح طريق مشاة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فهذا يدلنا على تيسير هذا الأمر بحمد الله، وقد يعني عدل هذه السنة أو السنة الماضية، فهذا يشمل الكل. فالسنة للمرء أن يتوضأ في بيته أو يتوضأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معتك يعني لازما له، ثم ينتقل منه إلى قباء مشيا ويصلي فيه ركعتين. والوقت الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيه قباء هو وقت الضحى، فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ضحى، يعني من بعد طلوع الصبح، يعني بعد طلوع الفجر وارتفاع الشمس يذهب عليه الصلاة والسلام فيصلهم ضحى، فوصوله إليهم كان ضحى، ولذلك أثنى على صلاتهم صلاة الضحى وذكر صفتهم أنهم كانوا يتوضؤون في أهل قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ركعتي الضحى. وهاتان الركعتان التي يستحب صلاتهما في مسجد قباء أهل العلم يقولون هي من السنن المطلقة، ومعنى كونها سنة مطلقة أي تدخل مع غيرها مما يوافق، فلو أن امرأ دخل المسجد فصلى فيه سنة الوضوء إن لم يكن قد توضأ في بيته، أو صلى فيه ركعتي تحية المسجد، أو صلى فيه سبحة الضحى حيث قيل بمشروعية سنة الضحى، لأن سنة الضحى على الصحيح من قول أهل العلم أنها مشروعة غبا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع أن غيرها من الصحابة حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فدل على أنها تصلى أحيانا وتترك أحيانا. ومر معنا بالأمس أن السنن النوعان مؤكد وغيره، فالمؤكد الذي يستحب المواظبة عليه، وغير المؤكد يستحب تركه أحيانا، ومنه سنة الضحى. نعم. قال وهل الصلاة في قباء فرض أو النفل؟ كلاهما يشرع فيه، فحيث حضرتك صلاة فإنه يدخل فيها ركعتي التي يكون فيها الأجر، والحديث عند ابن ماجه وإسناده صحيح. نعم. نكون بذلك قد أنهينا الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاهم الله خير. يقول أهل العلم إن الضحى يستحب المحافظة عليها على سبيل الديمومة لمن لم يكن له ورد من الليل، وقد دل على ذلك حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي من الليل كفاه عنه صلاة الضحى. وهذا الحديث صحيح وصريح على أن ملازمة الضحى مشروعة لمن لم يكن له ورد من الليل، وأما من كان له ورد من الليل فالسنة أن يتركها أحيانا ولو مرة في الأسبوع، الأفضل أن يتركها أحيانا. وإذا قال فقهاؤنا ويستحب صلاة الضحى ويستحب صلاة الضحى غبا، أي أحيانا وتترك أحيانا. وصلى الله وسلم على نبينا.